مصر وما حولها، ومن ذلك بلاد الكنعانيين، بلاد فلسطين وما حولها التي فيها يعقوب وأولاده. فلما أنهم لم يجدوا لهم طعاما سمعوا أخبارا تأتيهم أن ملك مصر يوزع على الناس ويعطي كل فرد حمل بعير للسنة كلها، فبعثهم أبوهم أولاد يعقوب، يعقوب بعث أولاده لجمع الطعام حيث لا طعام عندهم ولا يجدون لهم قوتا بسبب الجد والقحط الذي عم الأرض. يقول الله جل وعلا: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. يوسف عليه السلام فارق إخوته وهو صبي صغير، وإخوته كبار، فلما دخلوا عليه كغيره من سائر الناس عرفه وهم لا يعرفونه لأنه فرقهم وهو صبي. ثم إنه الآن يخاطبونهم رجل من رجال الدولة والحكم ومن كبار شخصيات هذه المملكة العظيمة، ولا يدور في أذهانهم أن يكون أخوهم هو هذا، ولم يفكروا في هذا الأمر، لكنه هو عرفهم فاستقبلهم وهش لهم وبش، وصار يسألهم وقال: أنتم ماذا تريدون؟ لماذا أتيتم إلى بلادنا؟ من أي البلاد أنتم؟ وهو يعرفهم، فأخبروه عن حاله. قال: أخشى أن تكونوا قد أتيتم لصوصا أو قطاع طريق أو نحو ذلك، فأقسموا له أنهم لم يأتوا إلا لطلب هذه الحال. فسألهم عن حالهم وعن أهلهم وعن مكانهم، عن أبيهم وعن أهل إخوتهم، هل لهم إخوة غير هذا؟ فذكروا بنيامين أخوهم صغير، وصار يسألهم أسئلة خاصة وأدخلهم في ضيافة خاصة وأعد لهم ضيافة أكرمهم فيها وأحسن إليهم فيها، لم يعاملهم معاملة سائر الناس، وصار يناقشهم حتى أعطوه كل المعلومات وحال والده التي هو عليها وكيف مر بأمور صعبة، وأن لهم أخا قد فقد منذ الصغر منذ زمن طويل، وأنه قد يكون أكلته السباع أو أنه بيع أو أنه هلك في البراري ولا يعرفون من حاله شيء. فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. جهزهم بجهازهم يعني حملهم حمولتهم، كل واحد منهم هم عشرة، كل واحد حمله بعيرة من الأرزاق والطعام وما يحتاجون إليه، وقال لهم: أنتم ما شفتوا كيف أنا أكرم الضيوف، أنا أكرمتكم واحتفيت بكم وأنا خير المنزلين، يعني المضيفين أهل الضيافات، ألا ترون هذا؟ ألا تشاهدون هذا؟ أخوكم الذي ذكرتوه الصغير تأتون به معكم، لا تتركونه، إذا أتيتم به نكيل له بعيرا مثلكم، وبدلا من أن ترجعوا بعشرة أبعرة محملة ترجعون بأحد عشر بعيرا محملة. واسمعوا، إذا لم تأتوا لا كيل لكم عندي، أنا كلمتي واحدة، فإن أتيتم تأتون 11 كلكم، وإن أتيتم ناقص واحد لا كيل لكم عندي ولا تقربوا. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، هذه الكلمة تحتها خطوط. المراودة ما تكون إلا عن علم بأنه سيمتنع، وهم يعرفون ويعلمون أن أباهم سيرفض لأنهم لم يفوا بتعهداتهم السابقة مع يوسف، فمن باب أولى أن يرفض مع بنيامين، وهو تردد في إرسال يوسف، وبنيامين كان يتسلى به ويعنس به بعد فراق يوسف. بنيامين كان هو سلوته في بعد فراقه ليوسف. فقالوا إننا سنحاول ونبذل جهدنا في إقناع الوالد بإرساله معنا ونجتهد. وقال لفتيانه، أي قال يوسف لفتيانه وهم الخدم الذين يعملون في الكيل وتحميل البضائع وصرف المواد للناس، وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وكان يعطي كل من جاءه ببضاعته، يعني بالقيمة، كان يبيع عليهم بسعر بثمن، وهؤلاء جاءوه بثمن من نقود أو عروض. فلما أنه جهزهم بجهازهم قال للعمال القيمة التي جاءوا بها رجعوها في رحالهم بحيث أنهم لا يشعرون بهذا قبل أن يستلموا، ادفنوها في الأمتعة، فإذا رجعوا إلى أهلهم وجدوا هذا الشيء فلعل هذا مما يجعلهم يرجعون ثانية ويصيب عندهم طمع في الرجوع، أو أنه خشي أن لا يكون عند أبيهم شيء من المال وليس عندهم شيء يأتون مرة ثانية فيقولون ما عندنا قيمة نرجع ونعطيها لهذا الرجل، فتبقى هذه القيمة عندهم حتى أنهم المرة الثانية يأتون بهذه القيمة لأجل أن يعطوا بدلا عنها. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، أي إذا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، فتكون قيمة معهم يشترون بها ثانية منا ويدركوا حسن التعامل حينئذ. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لما رجعوا إلى أبيهم قالوا واجهتنا مشكلة، الآن العزيز أعطانا وصرف لنا هذه المرة، لكنه قال ترى هذه آخر مرة، المرة الثانية ما نصرف لكم شيء إلا إذا أتيتم جميعا كلكم أنتم وأخوكم الصغير. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، أي في المستقبل هذه المرة أعطينا الكيل، فأرسل معنا أخانا نقتل نحن وإياه وإنا له لحافظون، كما قالوا في يوسف أرسله معنا غدا يلعب ويرتع وإنا له لحافظون. هذه الكلمة قالوها في حق يوسف، وهنا قالوها في حق بنيامين. فرد عليهم أبوهم وقال قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ يعني المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. أنا لا يمكن أن أعملكم علي، ما أثق فيكم، أنتم خدعتموني وقلتم أنكم جماعة وأنكم عصبة وأنه لا يمكن أن يضيع يوسف أو يعتدى عليه أو يأكله الذئب، والآن تريدون أن تسافروا سفر طويل وتذهبوا بهذا، هذا أمر صعب، لا أمنكم عليه. ثم لجأ إلى الله وقال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أي أن الله جل وعلا هو الذي يحفظ، يحفظ بنيامين ويحفظ إخوته وسائر الخلق، وهو جل وعلا أرحم الراحمين، فهو أرحم مني بأولادي ويطلب رحمته. وما يزالون في مناقشة مع والدهم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وهم في نقاشهم لوالدهم، وكان هذا قبل أن يفتشوا عفشهم وينزلوه ويوزعوه، فلما نزلوا عفشهم من ركابهم ووضعوه في بيوتهم قالوا لا حجة لنا، الحمد لله الثمن موجود، ما نبغي. يعني هذا التكريم الذي حصل لنا من هذا الرجل الخازن للمال أمر عجيب وغريب، أعطانا البضاعة بلاش، والآن عندنا قيمة البضاعة للسنة القادمة جاهزة، الآن نذهب بها. ويعقوب أرسله معنا، بنيامين أرسله معنا، نحن نتعهد بحفظه، وأيضا نزداد كيل بعير، هذه زيادة ليست سهلة. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، أي ثمن ما يعطون من أموال. قالوا يا أبانا ما نبغي، يعني بأي شيء نمتن ونتفضل، مش حاجتنا لما نمتنع، بماذا نمتنع، لا يصلح أن نمتنع، الذي سنذهب إليه جهة أمن، جهة إكرام، ليس فيه مخاطر، هذه بضاعتنا ردت إلينا، وهذا لا يكلفنا جمع بضاعة وجمع ثمن موجود، ونمير أهلنا، يعني نحصل على زيادة في الإنفاق على أهلنا، فنوسع على أنفسنا بدلا من أن نأكل نحن وأسرنا حملة عشر من الإبل، نحصل على حمولة 11 بعيرا، وهذا كسب ليس بالهين، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير، يعني أن الذهاب لا يكلفنا شيء، ذهابنا هناك ليس فيه مشقة وليس فيه خسارة وليس فيه فوات مصالح. هنا انبر لهم أبوهم وقال قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا عن حضر الله. أريد منكم تعهد ويمين مغلظة على أن تقوموا بحفظ هذا الولد، على أن تردوه لي، إلا إذا جاءكم أمر قاهر لا قدرة لكم ولا طاقة لكم في هذا الشيء أنتم فيه حل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. كلهم حلفوا له وأعطوه العهد والميثاق على حفظه والالتزام برده، فقال الله على ما نقول وكيل، أي أنه وكل الله تعالى توكل عليه في هذا الأمر وفوض أمره إلى ربه جل وعلا وأسند أمره لباريه وخالقه. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعقوب عليه السلام هو من أهل التوحيد وممن حقق التوحيد، ولكنه أيضا ممن يأخذ بالأسباب، وأولاده على هيئة حسنة وكلهم ذكور عشرة، فقال لا تدخلون مع باب واحد تفرقوا، خشي عليهم من العين، من الحسد، من العين اللامة. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. هذا من عمل الأسباب، وكل ذي نعمة محسود، والإنسان ينبغي له أن يحتاط لأمره، فيقول أنتم أولادي عددكم كثير 11 شخص تدخلون دفعة واحدة عيار رجل واحد، ينظر إليكم الناس نظرة حسد فلا تدخل، تفرقوا، واحد مع الباب هذا، واحد مع الباب هذا، واحد يتخلف، واحد يتقدم، توزعوا. هذا لا يغني عن شيء من أمر الله، إذا أراد الله تعالى شيء لا بد أن يقع، لكن هذا مجرد عمل سبب، والذي يريد الله لا بد أن يتم. وأنا بهذا لست أحفظكم، وإنما الذي يحفظكم هو الله، وهذا من عمل الأسباب. وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني هذا ليس هو حفظكم، لكن هذا سبب، إذا أراد الله تعالى حفظكم تكونوا منه. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، فالحكم لله وحده، هو الذي يتصرف في هذه الأكوان، وهو الذي يصيب هذا ويسلم هذا ويعافي هذا ويمرض هذا، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. وهذا قمة التوحيد، فهو وكل أمره إلى الله ووثق بالله جل وعلا. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، لما دخلوا ونفذوا مثل ما ذكر والدهم ما نفعهم وما حفظهم، ما سلموا، لأن الله تعالى أراد ويعقوب أراد، وإرادة الله فوق كل إرادة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالله تعالى لم يشاء تحقيق مراد يعقوب على الصورة التي أراد، وإنما أرادها بصورة أخرى أعلى وأعظم كما سيأتي. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. فيعقوب ارتاح واطمأن أن أولاده سوف يعملون بموجب الخطة التي وضعها لهم ويدخلوا متفرقين. سكنت نفسه وهدأ خاطره واطمأن باله لهذا العمل، فقضى هذا الأمر في نفسه وانتهى. وإنه لذو علم لما علمناه، أي أنه يعلم أنه لا يقع شيء إلا بأمر الله وقضائه وقدره، فالله تعالى هو الذي يقدر ويقضي ويأمر ويحكم، والأمر كله إليه. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويعقوب ليس منهم، وإنما هو من الذين يعلمون، هو ذو علم بأن الله تعالى هو المتصرف في هذا الكون. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. دخلوا على يوسف فعرف الصغير منهم أنه هو ابن يمين، فأدخلهم في الضيافة وأكرمهم واتخذ لهم منزلا يعني ضيافة، وأكرمهم غاية الإكرام، وانفرد ببنيامين واجتمع به على اختصار وقال إني أنا أخوك، وذكر له قصته مع إخوته وأنه سيحصل له أمر فلا يتضايق ولا ينزعج، وعليه أن لا يظهر أي علامات من علامات معرفته بيوسف. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. والإنسان إذا تأمل هذا الموقف وجد أن يوسف عليه السلام كان يتعامل مع الذين ألقوه في البئر معاملة المكرم المحتفي بهم، ولذا سيأتي قولهم لا إن نراك من المحسنين، فهم لم يروا منه وهو يعرفهم أي موقف سلبي أو أي إشعار بالإيذاء أو الإهانة، وإنما كانت مواقفه معهم كلها مواقف إكرام وكلها مواقف ضيافة وإحسان. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحب أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. لما جهزهم بجهازهم يعني حملوا مواشيهم وإبلهم بمتاعهم، أمر أحد فتيانه أن يجعل السقاية وهي صواع الكيل قيل أنها إناء للشرب في بعير بن يمين، فلما جهزهم بجهازهم واستلموا جهازهم أذن مؤذن يعني نادى منادي بصوت عالي إنكم لسارقون. انبهر هؤلاء من هذا الصوت، كيف نسرق؟ لسنا أهل لهذه النسرة ولا يمكن أن يصدر منا هذا العمل، وهذا أسلوب لا يصدر منا بحال. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا وش الذي تفقدين؟ تتهمون بسرقة، ما هو الشيء الذي فقدتموه حتى أنه يكون محل نظر؟ قالوا نفقد صواع الملك الذي نكل فيه العيش، لا حملنا لكم حملنا مواشيكم وأخذتوا الصواع معكم، قيل أنه من فضة وقيل غير ذلك. والذي يحضر هذا الصواع له مكافأة حمل بعيد له جعل. وهذه الآية أصل في الدلالة على الجعل، له حمل بعير مجانا. وأنا به زعيم، أي المنادي ينادي أنا أتكفل بهذا، وهذا دليل على الكفالة. فهذا جزء من الآية دل على عقدين، عقد الجعالة وعقد الكفالة أو عقد الضمان، وهما عقدان من العقود الهامة في حياة الناس اليوم. لما جهزهم بجهادهم حملوا متاعهم، مر بهذا الموقف الذي يريد منه أن يبقى أخوه عنده، ولا يمكن أن يبقى أخوه عنده إلا بالاحتيال، فاحتال لهم بهذه الطريقة. وسنأتي على بيان بقية هذا الموقف في الدرس القادم بإذن الله. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمر كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. والتعامل مع النصارى أهو من التعامل الخاص وأسلم من التعامل مع اليهود، وهذا في المدبيات. ولا يترتب على هذا مولاة ولا مودة ولا محبة ولا مصادقة، وإنما الحذر الشديد يكون من اليهود أشد من الحذر من النصارى وإن كان الكل أعداء. يقول هل تجد زكاة المال مال اليتيم الصغير السن ممن يقوم بولايته؟ يقول نعم، الولي لا بد أن يخرج زكاة مال الصبي الذي هو مسؤول عنه ويعطيه من يستحق، لا يعطيه نفسه ولا من لا تقبل شهادته له، لا يعطيه نفسه إذا كان الولي فقير أو يعطي أولاده لأنه مضطر في هذا وحباته، ما يعطيه غيره. وله الولي أن يأكل بالمعروف، يأخذ أجرته. يقول هل يجيد القنوط في صلاة الفجر؟ فما تكون إذا كان جماعة أو نفسه يشيرون على القنوط في صلاة الفجر؟ القنوط في صلاة الفجر كالقنوط في غيره من